يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تقدم وقال في هذه الرواية: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله: من لي بهذا يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل العالم العابد الراوية المكثر من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب حق الجسم في الصوم. باب حق الجسم في الصوم. قال ابن حجر: باب حق الجسم في الصوم، أي على المتطوع. والمراد بالحق هنا المطلوب، أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. فأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مرادا هنا. باب حق الجسم في الصوم، أي على المتطوع. والمراد بالحق هنا أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. فأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مرادا هنا. يعني الصيام الواجب، لأن باب حق الجسم في الصوم التطوع، والحديث المترجم عليه يدل على هذا. وأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مرادا هنا. إن لو إنسان في رمضان خشي على نفسه التلف إذا لم يفطر، نعم، يجب عليه أن يفطر إذا خشي التلف. والعيني يقول: ليس المراد بالحق ها هنا بمعنى الواجب، بل المراد مراعاته والرفق به، كما يقال له حق الصحبة على فلان، كما يقال له حق الصحبة على فلان، يعني مراعاته والتلطف به. فالصائم المتطوع ينبغي أن يراعي جسمه بما يقيمه ويشده لئلا يضعف فيعجز عن أداء الفرض. وأما إذا خاف التلف على نفسه أو عضو من أعضائه التي يضره الجوع، فحينئذ يتعين عليه أداء حقه حتى في الصوم الفرض أيضا. يقول: ليس المراد بالحق ها هنا الواجب، بل المراد مراعاته. ابن حجر يقول: أي على المتطوع. ثم أراد أن يعقب على ابن حجر وقال: بعضهم المراد بالحق هنا المندوب. المراد بالحق هنا المندوب، مع أن ابن حجر يقول المطلوب أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. فأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مرادا هنا. إذن المطلوب هنا، الآن ابن حجر يقول المطلوب أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، فأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مراد هنا. إذن الذي يتعين هنا المندوب. يقول العيني: وقال بعضهم المراد بالحق هنا المندوب. قلت العيني: لا يطلق على الحق مندوب، وإنما المراد منه ما ذكرناه. يقول: ليس المراد بالحق هنا بمعنى الواجب، بل المراد مراعاته والرفق. وش الفرق يا شيخ؟ ما في فرق. يعني هل الحق من الأحكام الشرع التكليفية؟ يعني الخلاف في اللفظ. في اللفظ. يقول بل المراد بالحق هنا المندوب. قلت لا يطلق على الحق مندوب، إنما المراد منه ما ذكرناه. ليس المراد بالحق هنا بمعنى الواجب، بل المراد مراعاته والرفق به كما يقال لا حق الصحبة. العيني ذهب إلى المعنى، معنى كلمة حق. نعم، يعني حق على الله أن يعينهم مثلا. نعم، بمعنى واجب. نعم، فيأتي الحق، والحق مشترك بين الواجب والمندوب. مشترك حق المسلم على المسلم، فيه واجبات وفيه مندوبات، فهي مشتركة. فإن كان العين ينازع ابن حجر في كون الحق لا تعني مندوب، يعني ليست من الألفاظ التي من هي في الأصل من أحكام التكليف، فالمندوب والمستحب، نعم المندوب والمستحب والسنة بمعنى واحد عند الأكثر، وإن كان المالكية يفرقون بين هذه الألفاظ. فيقال مع الحق، مع السنة والمندوب والمستحب الحق، لا ما يقال. إن كان النزاع من هذه الحيثية اتجه، إلا فلا داعي لهذا الكلام. وعرفنا أن الحق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. مطابقة الحديث للترجمة في قوله فإن لجسدك عليك حقا، فإن لجسدك عليك حقا، والترجمة باب حق الجسم، والحديث فإن لجسدك عليك حقا في غير المختصر. وين اللفظة؟ اللفظة نعم طواها المختصر، وهي موجودة في الأصل. نعم، فإن لجسدك عليك حقا، فالجسد والجسم واحد، انتهى. قال في القاموس الجسد محركة جسم الإنسان، لئلا يقول قائل لماذا يترجم البخاري باب حق الجسم والحديث ما إن من جسد. لماذا لم يقل باب حق الجسد؟ نعم صح، كلام متوجه. نعم، المعنى واحد، المعنى واحد، فالجسد محركة جسم الإنسان. وهذا يعني يقال ان هذا من استخداماته لألفاظ متعدده. نعم نعم، تأول تفنن في العباره. الامر الثاني لينبه الطالب ان ان ان الكلمتين معنى واحد. نعم. نعم، والا لو اقتصر على كلمه الجسد ما انتبه الطالب الى ان الجسد معناه، مع انه واضح. وهم يقولون ان الجسد يطلق على جسم الانسان كل جسم الحي مثلا جسد. أي نعم، فأخرج لهم عجلا جسدا. نعم، له خوار، هذا حي، أو لكونه شابه الحي في الخوار أعطي حكمه. نعم، ولا أقول ما يطلق على الجماد. وأحاديث تقدم في باب من نام عند السحر، في باب من نام عند السحر، وذكره البخاري رحمه الله في 19 موضعا، في 19 موضعا، وفي كل موضع يترجم له بحكم شرعي يستنبطه من هذا الحديث، والحديث حافل بالأحكام. ولا تظن أن الحديث هذه القطعة التي بين أيدينا، لا، الحديث فيه قصة. نعم، فقال هنا في الموضع الذي معنا ذكره بسنده لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. الآن هل اعتمد النبي عليه الصلاة والسلام الخبر أو قرر صاحب الخبر؟ يعني تأكد منه بنفسه، تأكد. والذي أخبره كما في بعض الروايات أبوه عمرو بن العاص. نعم، لا يمكن أن يكذب على ابنه. نعم، ومع ذلك فلا بد من التأكد من الحقيقة بنفس الإنسان، إذا أمكن التحقق مباشرة، فلا يعتمد على مجرد أخبار مع إمكان الوصول إلى الحقيقة. فالذين يعتمدون على إشاعات وعلى أخبار مجالس ويبنون عليها أحكام، هؤلاء ليسوا على المنهج الصحيح. إنما الأخبار تقبل إذا تعذر الوصول إلى الحقيقة من صاحبها. الأمر الثاني أن العلو مطلوب، نعم العلو مطلوب، إذا بلغك خبر بواسطة ثم أمكن أن تصل إلى الخبر دون هذه الواسطة فهذا مطلوب عند أهل الحديث، وهذا يسمونه علو. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. يقول عبد الله بن عمرو فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري قبل هذا الموضع في نفس كتاب الصوم، باب حق الضيف في الصوم، وبعده باب صوم الدهر، وباب حق الأهل في الصوم، وباب صوم يوم وإفطار يوم، وباب صوم داود عليه السلام، ذكره في كتاب الصيام في 6 مواضع وأكثر. نعم. وقال في هذه الرواية فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر بالضم بمعنى عظم، كبر وكبر، نعم كبر وكبر في كبر. قبل قليل في الرواية يعني قرأناها كبرة وذكرتموها أنتم كبرة يا شيخ. إيه لكن هنا يقولون كبر بالضم بمعنى عظم، كبر مقتا، نعم أي نعم، بمعنى عظم، ومن باب حسن يحسن، كبر يكبر. قاله العيني. قال النووي معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف، فأخذ بالأخف. يعني هل في مثل هذا الكلام مستمسك لعامة الناس؟ فيه من العامة من يسأل، وهذا كثير، أن من صام نفل أو صلى نفل أنه يلتزم به، وأنه إذا كان لا يستطيع أن يصوم 3 أيام من كل شهر فلا يبدأ مثل والست مثلا يسأل يقول إذا كنت لا أستطيع السنة القادمة والتي بعدها وقد نقول يقول لا يصوم، نقول لا يصوم يا أخي، يصوم ما جاء الحث عليه في الشرع. نعم، لأن ما جاء الحث عليه في الشرع مقدور ومستطاع أن يلتزمه الإنسان، لكن هذا فيما يتصور أن يعجز عنه، يعني ما جاء به الدليل نقول له استمر عليه، يستمر يبدأ به. نعم. لأن المظنون به أن يستمر عليه لأنه في المقدور، أما أكثر من ذلك أو شيء يشق على النفس بحيث يغلب على الظن أنه يترك، نقول لا تبدأ. ولذلك عبد الله بن عامر فيما يقول أنه معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. لكن شخص عنده فراغ مثلا، لكن عفوا يا شيخ، قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر وعجز عن القيام بما تعهد به هو، نعم يعني هو فارق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الالتزام، ولا عاد يستطيع يتراجع، ولا يقدر يتراجع. شخص عنده أوقات فراغ مثلا، مثلا عنده أخذ إجازة من عمله مثلا وأراد أن يستغل هذه الإجازة بالعبادة ويزيد على ما كان يعمله في أوقات عمله، هل نقول أنك باعتبارك أنك لا تستطيع استمرار لا تفعل؟ لا تفعل، لا، ما هو بصحيح. نعم، قالوا إذن نستكثر، قال الله أكثر. الله أكثر، لكن لا يكون على حساب عبادات أخرى. صحيح. فلا شك أن المواسم تستغل، وفترات النشاط، على وفترات النشاط عند الإنسان. نعم، المقصود ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. يقول ابن حجر: ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه، بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف، كما في رواية حسين المذكورة: وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام، كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام فيقوى بذلك، وكان يقول: لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به، لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. وفي رواية عنه وهي التي في باب حق الأهل في الصوم قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ وفي مسلم: وكيف كان يصوم داود يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة: وإذا وعد لم يخلف. ونعرف المناسبة بين هاتين الجملتين: لا يفر إلا إذا لاقى، وإذا وعد لم يخلف. نعم، المناسبة الحديث ارتباط وثيق بين هاتين الجملتين والخبر، أخذ العزم في كل شيء. نعم، لا يفر إلى لاقى، يعني يستعين بالفطر على الجهاد، ولا وإذا وعد لم يخلف يعني إذا التزم خلاص ما يكون له مثنوية. ولم أرها من غير هذا الوجه. نعم، يقول من طريق محمد إبراهيم عن أبي سلمة: وإذا وعد لم يخلف. قال ابن حجر: ولم أرها من غير هذا الوجه، ولها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النهي خشية أن يعجز عن الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف، كما أن في قوله ولا يفر إذا لاقى إشارة إلى حكمة صوم يوم، نعم، وإفطار يوم، ولا يفر إذا لاقى إشارة إلى حكمة صوم يوم يعني وإفطار يوم. قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، يعني لو استفرغ جهده في الصيام نعم لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره، ليستبقي بعض القوة لغيره. وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام: وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد، لأجل الجهاد، مع أنه جاء الحث على الصوم في الجهاد. صام يوم سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وإن كان المراد بسبيل الله هنا يختلف فيها العلم أنه مخلصا فيه لله جل وعلا أو في الجهاد، والبخاري ترجم عليه باب الصوم في الجهاد. ومعروف أن غزوة بدر كانت في رمضان، في رمضان، والمسلمون مر عليهم غزوات كلها في رمضان، لكن إذا احتيج إلى الفطر بحيث يشق الصيام مشقة لا تطاق واقتضى الجهاد الفطر، فالمسألة فيها مندوحة والله الحمد. وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد. الآن إذا ترتب على الفطر مصلحة راجحة كتعليم الناس مثلا، يكون الفطر أرجح. وإذا كان معتاد صيام هذا اليوم وأفطر من أجل أن يتقوى به على تعليم الناس أو على غيره من النفع المتعدي يكتب له أجره. ولذا يعتب بعض طلاب العلم على بعض المشايخ الشيوخ الكبار أنه قليل التنفل بالصيام. نقول إذا كان يعوقه هذا الصيام نعم عن أداء ما وجب عليه من حق الوظيفة مثلا أو ما كلف به من تعليم الناس وتبليغ الدين، إذا كان يعوقه ذلك فلا شك أن النفع المتعدي في تعليم الناس أولى. نعم، وهذا مشاهد، يعني بعض الشباب يصوم النوافل لكن ليست التكاليف عليه مثل شخص الأمة بحاجته. وبعض الشباب أحيانا في الأسلوب لا يوفق، يعني شخص عنده درس في عصر الاثنين مثلا واحتاج إلى ما صام ليتقوى به على الدرس، وقد اعتاد صيام الاثنين فاحتاج إلى أن يشرب فشرب، فكتب الطالب أذكرك بأن اليوم الاثنين، فماذا عن الصيام؟ هذا سوء أدب. ذا صحيح، قال لهذا الشخص بسنه وعلمه وبين يدي الطلاب، الشيخ قرأه قال هذا شخص يستدرك وينبه ذكرك، لكن بالله لا أسألكم أيهما أفضل، تعليم الناس العلم والخير وبذل الناس في هذا الباب أو صيام يوم ويجلس في بيته ما يعلم الناس شيء؟ لأن بعض الناس ما يتحمل، إذا صام ما تحمل عمل ثاني، فأيهما أفضل؟ لا شك أن التعليم أفضل ما يتعبد به بعد الفرائض، والله المستعان. فطلاب العلم يحتاجون إلى شيء من الأدب، فمثل هذا لابد أن ينتبه له. في عمدة القاري قوله ولا يفر إذا لاقى، أي لا يهرب إذا لاقى العدو، قيل في ذكر هذا عقيب ذكر صومه إشارة إلى أن الصوم على هذا الوجه لا ينهك البدن ولا يضعفه، بحيث يضعفه عن لقاء العدو، بل يستعين بفطر يوم على صيام يوم فلا يضعف عن الجهاد وغيره من الحقوق، ويجد مشقة الصوم في يوم الصيام لأنه لم يعتده، بحيث يصير الصيام له عادة، فإن الأمور إذا صارت عادة سهلت مشاقها. ظهرت المناسبة بين هاتين الجملتين إلى الخبر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما لي بهذه يا نبي الله؟ بهذه ولا بهذا؟ نعم، ما لي بهذا؟ ها، ما لي بهذا يا نبي الله؟ نعم، أي من يتكفل، بعض الرواية بهذه، نعم، أي من يتكفل لي بهذه الخصلة التي لداود عليه السلام، لا سيما عدم الفرار، قاله الكرماني. وفي شرح ابن بطال يقول المهلب وحق الجسم أن يترك فيه من القوة ما يستديم به العمل، لأنه إذا أجهد نفسه قطعها عن العبادة وفترت. وقد جاء في الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال عليه السلام أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فنهى عليه الصلاة والسلام عن التعمق في العبادة وإجهاد النفس في العمل خشية الانقطاع. ومتى دخل أحد في شيء من العبادة لم يصلح له الانصراف عنها. وقد ذم الله جل وعلا من فعل ذلك بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الآية، فوبخهم على ترك التمادي فيما دخلوا فيه. ولهذا قال عبد الله بن عمرو حين ضعف عن القيام بما كان التزمه ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلام حول ورهبانية ابتدعوها، نرجعها للحلقة القادمة إن شاء الله لتكون بداية الحديث معكم، أحسن الله إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصيام في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لقاؤنا يتجدد بكم مع حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.